من أحد الإخوة يقول في حج هذا العام وكلتني والدتي للرمي عنها، فرميت عن نفسي ثم رميت عنها الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولما عدت إلى المخيم ولما عاد إلى الرياض أخبره أحد إخوته أن فعله غير صحيح وأن الواجب عليه أن يرمي عن نفسه أولا ثم يعود ليرمي عن والدته. ما قولكم صحيح؟ هذه المسألة فيها خلاف بعض العلماء أنه لا بد وأن يتم نسك الرمي في اليوم كاملا، فيرمي الثلاث ثم يرجع ويرمي عن من وكله، واستدلوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فدل على أنه ينبغي أولا إبراء الذمة عن النفس ثم إبراء الذمة عن الغير، وأنه إذا أراد أن يؤدي هذه العبادة لما كانت هذه الجمرات رميها متصلا ببعضها، الرمي فيها متصل ببعضه، لازم أن يتم الجمرات كاملة ثم يرجع بعد ذلك ويرمي عن من وكله. وتسامح بعض العلماء رحمه الله في هذا فقال إذا رمى الجمرة الأولى جاز له أن يرمي عن وكيله ثم الجمرة الثانية كذلك والثالثة. فإذا كان استفتى أحد قبل أن هذا أن يفعل وأفتاه بالقول الذي وسع فيه فلا إشكال، وإذا كان ما استفتى فإنه يأخذ بالاحتياط ويأخذ بالأصل الذي دلت عليه السنة ويحتاط بالفدية والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.